الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم تنه وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا ذكر القاعدة التي صدر بها المصنف كتاب الدية. كتاب الديات قال: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. فهذا هو الأصل، أي إنسان أتلف إنسانا بمباشرة أو بتسبب فإنها تلزمه إيش؟ تلزمه ديته. وذكر بعض الصور والمسائل المتصلة بذلك. الآن سيذكر لك المصنف مسائل يتلف فيها إنسان إنسانا ومع هذا لا تلزمه ديته. في مسألة تقدمت معنا: من دعا من يحفر له بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر. تلك المسألة يعني من جنس المسائل التي يتكلم عليها هنا. فالأصل أنه هذا الفصل سيذكر فيها المصنف مسائل لا تلزم فيها الدية مع وجود القتل، مع وجود القتل. وسيذكر المسائل المشابهة لها أختها من هنا ومن هنا التي تكمل المسألة. يقول رحمه الله تعالى: وإذا أدب الرجل ولده. ممكن نقول قبل أن ندخل الفروع هذه، أنه خلاصة ما سيذكره المصنف هنا أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. إذا الشرع أذن له بأن يؤدب على قدر معين أو نحو ذلك، فأدب على هذا القدر فتلف من المؤدب شيء أو نحو ذلك، فهذا ليس بمضمون. يقول رحمه الله تعالى: وإذا أدب الرجل ولده. إذا أدب الرجل ولده، اكتب المميز العاقل. من هو المميز العاقل؟ الرجل ولا ولده؟ أكيد ولده. إذا أدب الرجل ولده ولم يسرف، هذا هو قيد المسألة أنه لا يسرف، وهذه تكتب عندها ألف. قال: لم يضمنه. هذا القدر من عبارة المصنف يتعلق به مسألتان. واحدة قوله ولم يسرف، إيش معنى يسرف؟ نقول يسرف يعني يزيد، يزيد بأي شيء، إما يزيد في العدد وإما يزيد في الصفة. يعني في شدة التأديب، في شدة الضرب، واضح؟ أي في قوة ذلك. العدد سوف يأتينا إن شاء الله تعالى ضابطه في التعزير، أنه لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، فالتعزير ما يزاد فيه على 10 أسواط. وأما الصفة، فسيأتينا في الحدود ما يساعد على موضوع طريقة تحديد الصفة في الضرب. في الحدود تكون تلك الصفة في التعزير من باب أولى، لأن هي صفة ضابطة، يعني يقال لا يزيد على هذا. سوف ترى أنها صفة يعني لطيفة، يعني ليست صفة فيها إيلام شديد جدا، فهذه ستكون يعني من جنس تلك. قال رحمه الله تعالى: وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه. قلت لك مسألتان: مسألة متعلقة بقوله ولم يسرف، عرفناها إيش معنى الإسراف. مسألة الثانية بقوله لم يضمنه، إيش معنى لم يضمنه؟ يعني لا يلزمه قصاص ولديه، ولعل القصاص واضح، لكن المراد هنا بالضبط الأهم شيء أنها لا تلزمه الدية. فإن قال لنا عمر: لماذا لم تلزموه بالدية؟ ألم تقولوا من قبل إنه من أتلف إنسان مباشر أو سبب لزمته الدية؟ نقول: هو أصلا مأذون له في الشارع بأن يفعل هذا الفعل، أو يقال ربما مندوب له في الشرع أن يفعل هذا الفعل عند الحاجة. قال: وكذا لو أدب زوجته في نشوز. يقول: وكذا أيضا، وكذا إيش معنى كذا هنا؟ وكذا لا يضمن لو أدب زوجته في نشوز، يعني لو أدب الزوج زوجته في نشوز فتلفت المرأة أو تلف شيء منها. وكذلك يقال في الصبي، في الولد قبل قليل، تلف أو تلف شيء منه. لو أدب زوجته في نشوز أي ولم يسرف، يعني فإنه لا يضمن. لكن لابد تنتبه تربط الأبواب ببعض. يعني تقدم معك في الكلام على النشوز, فصل النشوز في النكاح, أنه ليس له أن يضربها إلا بعد أن يأتي بالدرجات التي قبل, فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربهن, فيبدأ بالوعظ ثم الهجر, فإذا لم ينفع انتقل إلى الضرب غير المبرح. قال وأدب السلطان رعيته. سلطان مسؤول, أمير, والي, قاضي, نحو ذلك, يعني من له أصل ولاية التأديب. قال أو أدب معلم صبيه. هذه الصورة الرابعة, إذا أدب المعلم الصبي, هذه التي نحتاجها أحيانا, ولو لم يكن صبيا ممكن إذا مأذون له أن يؤدب الصبي مع يعني مع ضعف جسدي وكذا, الكبير من باب أولى. يقول الشيخ مرعي الكرمي في الغاية, يقول ويتجه منه جواز تأديب الشيخ تلميذه بالمعروف. جيت يوم وجدت في عصا هنا ولا شيء, ما تقول أدى معلم صبيه. قال ولم يسرف, يعني ولم يسرف أي واحد من هؤلاء المذكورين. وعرفت معنى الإسراف, ما الحكم؟ قال لم يضمن ما تلف به أي بتأديبه, لم يضمن ما تلف بتأديبه. لماذا؟ قال لأنه فعل ما له فعله شرعا, فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه, لم يتعد. يقول فعله هذا مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. طيب فما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ولعلك تذكر أنه مر بنا سابقا أنهم ذكروا أن سراية القود ليست مضمونة, صح؟ وسراية الجناية مضمونة, سراية الجناية مضمونة. فاربط هذا بهذاك, يعني القاعدة واحدة, القاعدة هنا وهناك واحدة. طيب قال وين أسرف, هذه تكتب عندها باء, وين أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود. أسرف عرفت معناها, أو زاد على ما يحصل به المقصود, يكفيه أن يضرب ضربتين فزاد وصل 10. طيب أو ضرب من لا عقل له, أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره. مراد بالصبي هنا ماذا؟ يعني غير المميز, يعني غير المميز. قال من صبي أو غيره ضمنا, من صبي أو غيره, ما غير الصبي المجنون, يعني المراد غير العاقل, من لا عقل له. قال ضمنا, يعني لو تلف منه شيء فإنه يضمن. قال لتعديه بما تعدى, نقول تعدى بفعل ما لا يجوز له شرعا, بفعل ما لا يجوز له شرعا. فالشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له, ولم يأذن في التأديب الذي فيه إسراف, هو اسمه تأديب وليس انتقام. فحيث الشرع لم يأذن بذلك فنقول إنه يضمن. إيش معنى يضمن يا شباب؟ ما معنى يضمن؟ يعني يتزمه الدية, يعني يتزمه الدية. تلزمه الدية, تكون الدية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى, هذا مصنف في الخطأ أو شبه العمد هكذا, فيكون تكون الدية على العاقلة. حتى الوالد تلزمه الدية لو أنه تلف من الابن شيء؟ نقول نعم, حتى الوالد, نقول حتى الوالد. كيف؟ هكذا, يعني الوالد أدب ولده, نقول إذا لم يسرف هذا واضح, يعني تلف منه شيء بدون إسراف هذا واضح. طيب إن أسرف زاد في هذا فأتلف شيئا, أتلف عين الولد مثلا, إيش الحكم؟ نقول يلزم الوالد نصف الدية للولد, يلزم الوالد نصف الدية للولد, خلافا لما توهمه عبارة الشيخ بن قاسم في حاشيته. شيخ بن قاسم الحاشية ذكر كلاما يفهم منه أنه لا قصاص ولا دية أيضا, لا قصاص هذا واضح لوجود مانع الأبوة, مانع الأبوة قلنا عدم الولادة صح, هنا وجدت الولادة. لكن أما الدية فإنها تكون لازمة, أما الدية فإنها تكون لازمة, مثل غيره, الوالد وغيره في هذا سواء. طيب أنا عندي إشكال عندي إشكال في الحقيقة، يعني ليس واضحا عندي بالضبط حتى الآن، ممكن لو واحد راجع شرح الشيخ ابن عثيمين ممكن يجد جوابا. الآن المصنف جعل التأديب على قسمين، صح؟ قسم فيه ليس فيه إسراف فهذا ما فيه ضمان، صح؟ وقسم فيه إسراف ففيه الضمان. اللي فيه إسراف فيه ضمان واضح. طيب الذي ليس فيه إسراف هل يتصور أن يكون فيه إتلاف؟ فيه صعوبة شوي. أنت فهمت الصورة؟ يعني الآن ولد عمره مثلا 8-9 سنوات، أدبه أبوه، ضربه ضربات، فتلف منه شيء، تلف منه شيء، صار فقد السمع، فقد البصر، ليس هذا علامة على وجود الإسراف أصلا؟ كأنه يشعر بهذا. أنا أقول ممكن يكون، ممكن يكون المثال لهذا صحيح. أنا ما يعني سبحان الله ما رجعت شرح الشيخ ابن عثيمين، لكن أنا أقول الشيخ ابن عثيمين ما يترك مثل الأشياء الدقيقة هذه. ممكن يكون المثال أنه نفس الصبي هذا أو المؤدب عموما، المؤدب الزوجة وغيرهم، أصلا فيه علة، في علة ولم يعلم بها الضارب. حين بعض الناس في علة لا يتحمل جسده شيء مثلا من الضارب أو نحو ذلك ولو كان يسيرا، فيضرب هذا يظن جسده عادي طبيعي. وهذا كثيرا ما يظهر إذا بعض الناس يكون عنده مثلا بعض الأجهزة تحت الجلد أو تحت الثياب، منظم نبضات قلب مدري إيش، أشياء من هذا القبيل، فيضرب إنسان ضربة خفيفة للتأديب، فما يدري أنه هذا يعني به هذا الشيء. أنا أقول هذا قد يصلح مثالا لوجود الإتلاف مع عدم الإسراف، لأن المسألة فيها شوي يعني تصورها كيف يكون في إتلاف وهو ما في إسراف يعني. طيب لو واحد يراجع في شرح الشيخ ابن عثيمين ممكن بعد قليل يعني نصير نقف معه. قال ولو كان التأديب لحامل، ولو كان التأديب لحامل، يقول لو كانت هذه المرأة التي أدبها زوجها أو المرأة التي أدبها السلطان مثلا حاملا، زين، فأسقطت جنينا، أسقطت جنينا بسبب ماذا؟ بسبب التأديب، بسبب التأديب. قال ضمنه المؤدب، عجيب، ضمنه المؤدب يعني مطلقا، يعني مطلقا. قال بالغرة، الغرة التي هي يعني 5 من الإبل، الدية في الأساس 100 من الإبل، الغرة تساوي 5 من الإبل، تساوي 5 من الإبل. لماذا إذا أسقطت جنينا فإنه يضمنه المؤدب؟ يقول لسقوطه بتعديه. يقول في هذه الصورة، في هذه الصورة أصلا لا ننظر إلى طريقة التأديب، مجرد أنه حصل أنه سقط الجنين فهذا علامة على وجود التعدي، هذا علامة على وجود التعدي. يعني كأن هذا الفرع، كأن هذا الفرع يعني هو كالتنبيه والاستثناء مما قبله. قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، يعني مطلوبة عند المحكمة، زين، فلما جاء صاحب الشرطة ليحملها للمحكمة سمعت صوت سيارات الشرط، خافت المرأة، خرجت وإذا فيه عساكر وكلبش وكذا، فمن شدة الفزع أسقطت جنينها، من شدة الفزع أسقطت جنينها. طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، لكشف حق الله تعالى يعني أنه في شيء يتعلق بها، مثلا لوحظ عليها ملاحظة في شأن عرضها ولا كذا ولا، فاستدعاها السلطان حتى يكشف حق الله، يتأكد أنه هل فيه مشكلة هنا، يسألها عن هذا الأمر، من الذي دخل، من الذي خرج، إلى آخر ذلك، لكشف حق الله تعالى فأسقطت. طيب ثم سيذكر كلاما خلاصته أنه السلطان يضمن في هذه الصورة، السلطان يضمن في هذه الصورة، يضمن إيش؟ يضمن هذا الجنين الذي سقط، مثل التأديب للحامل، مثل التأديب للحامل. أريد أنبهك على بعض الأمور تتعلق بالعبارة هذه قبل أن نكمل المسألة. قول المصنف رحمه الله أو طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، كأنه يشعر أنه هذا خاص بما إذا كان الأمر لحق الله، زين، وأنه إذا كان استدعاء السلطان إياها لأجل حق المخلوق فإنه غير داخل. وهذا مع أن عبارة المصنف تشعر بهذا وهي عبارة الوجيز، إلا أنها على المشهور في المذهب ليست كذلك. مشهور في المذهب سواء استدعاها السلطان مطلقا، ما دام استدعاها السلطان ابتداء من عنده من دون أن يطلب أحد منه أن يحضرها، فكل هذا داخل في صورة المسألة. واضح هذا؟ يعني استدعاها السلطان لأجل أن يعزرها في مسألة ما، أو لأجل حق الله تعالى، أو لأجل حق مخلوق. المهم أنه هذا البدء من عند السلطان نفسه وليس من عندي أحد من خارج. إذا طلبها السلطان كشف حق الله تعالى، أو حتى يعني زادوا في المطولات قالوا إذا طلبها أو حتى هددها بذلك. المهم أنه هذا صادر من السلطان. قال فأسقطت. أو استعدى عليها رجل، أي طلبها لدعوى عليها. إذن إيش معنى استعدى عليها رجل؟ معناها طلبها لدعوى عليها، يعني ذهب عند السلطان أو عند صاحب الشرطة أو نحو ذلك فادعى عليها كذا، فنادوها قال إن هذه أخذت مني كذا وكذا إلى آخره. قال استعدى عليها رجل بالشرط أو بالشرطة في دعوى له، فأسقطت جنينا. فأسقطت جنينا يعني في أي واحدة من الصورتين. إيش الحكم؟ الحكم قالوا ضمنه السلطان، ضمنه السلطان يعني يضمن الجنين. كيف يضمن الجنين؟ بالغرة اللي هي عبد ووليدة تقدر بخمس من الإبل. قال ضمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكه بسببه، وضمن المستعدي في المسألة الثانية، نص على هذا الإمام أحمد. قال ضمن المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه. يقول في الأولى السلطان هو الذي يضمن، وفي الثانية المستعدي الذي طلبها في الدعوة، الذي طلبها في الدعوة هو الذي يضمن، هو الذي يضمن. طيب ماذا يضمن؟ قلنا يضمن هذا الجنين. لماذا يضمن؟ لأن هلاك هذا الجنين بسببه. لاحظ أنه في فرق بين هذه الصورة والصور التي قبل قليل قلنا إنه لا يضمن إذا تلفت في أول شيء. هو إذا أدبها زوجها مثلا هذا أصلا مأذون به أصالة، أو نقول مشروع، بينما هذه الصورة ليست كذلك في أصل الشرع، ليست كذلك في أصل الشرع. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إيش رأيكم لو أن السلطان مثلا لم يفعل هذا، يعني لم يطلبها فقط مثلا، وإنما جاء بامرأة، قلنا سابقا أنه إذا كان عليها حد، إذا كان عليها حد فإنها يؤجل مثلا قطع يدها يؤجل حتى تلد، صح ولا لا؟ ماذا لو أن السلطان بادر وقطع يدها وهي حامل، فمن شدة فزعها من ذلك أو جزعها أسقطت جنينها؟ يقولون نفس الحكم، هذا يضمن السلطان، يضمن السلطان. ماذا لو أنها خافت خوفا شديدا من الدعوة عند السلطان أو من صاحب الشرطة أو نحو ذلك، فذهب عقلها فزعا؟ يقولون الحكم أنه يضمن كذلك، حكم أنه يضمن كذلك، هكذا ذكروا. طيب قالوا ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا، يعني هذه أشد من أنها تسقط جنينها، هي نفسها ماتت بسبب ماذا؟ الفزع. تصور هذا ولا الأولى هي التي تتصور؟ الأولى واضحة جدا، صح؟ واضح جدا، يعني ممكن المرأة تسقط بسبب من جنس هذا السبب، والفزع عند النساء يعني شيء ما يحتاج إلى جهد كبير، يعني أي يعني المرأة تفزع من أشياء أحيانا، ربما لا أقول الرجال لا يفزعون منها، بل أحيانا حتى الفتيان الصغار تجد، يعني أحيانا بعض خشاش الأرض هذا تجد النساء يهربن ويولولن، والأطفال ما صبيان خصوصا من الذكور ما في مشكلة كبيرة، بس المهم أنه تنبه لا يأكله بس. ف يعني أنا أقول متصور بالنسبة للإسقاط متصور، بس إن هي تموت بسبب الفزع، هذا لابد يكون إفزاع شديد جدا، يعني صعب أن يكون بمجرد الطلب، فهمت؟ ما أدري، يبدو لي هذا. قال إن ماتت الحامل، على كل حال لو ماتت الحامل في المسألتين فزعا ماتت بسبب الفزع، فزع مبني على ماذا؟ على الاستدعاء الذي قال فزعا بسبب الوضع، يعني أنها لما فزعت من الاستدعاء أسقطت جنينها، لما أسقطت جنينها انفجعت أكثر وفزعت أكثر فماتت، فهمت؟ هذا قوله فزعا بسبب الوضع، سبب الوضع أو لا يعني أو لم تضع بس أنه ماتت فزعا بسبب الاستدعاء، ما الحكم؟ قال لم يضمنها، أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية، لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة. إذن لماذا لا تضمن؟ قال هذا ليس بسبب لهلاكها في العادة، جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي. وعنه أنهما ضامنان، من هما؟ سلطان ومستعدي، أنهما ضامنان لها كجنينها. هذا القول الثاني ترى ما يحتاج إلى كبير دليل، صح ولا خطأ؟ القول الثاني لا يحتاج إلى كبير دليل، القول الأول يحتاج. لماذا؟ لأن القاعدة الأصل عندنا كل من أتلف إنسانا مباشرة وتسبب فعليه ديته، صح أو لا؟ فهذا هو الأصل، الأصل أن النفوس لا تذهب هدرا، هذا أصل في الجنايات يا شباب، هذا أصل في الجنايات أن النفوس لا تذهب هدرا، ما في قود فيه دية، في اللي خارج عن هذا الأصل هو الذي يستدل له. فقول المصنف عنه أنهما ضامنان لها، هذا على الأصل ها كجنينها. لماذا؟ قال لهلاكها بسببهما، وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره، وقطع به في المنتهى وغيره، أي وقطع به غيره. إذن الآن صار عندنا إذا ماتت هي فزعا ففيها قولان، مات الصبي هذا ما في إشكال، هذا هو الذي فيه الضمان، لا إشكال فيه. طيب أي القولين أشبه وأقوى؟ أنه أن نبقى على الأصل، أو أنه في شيء يقتضي أننا نخرج عن الأصل فنقول لا ضمان؟ هي محتملة الصراحة، هي محتملة الصراحة. ابن قدامة في المغني ذكر كلاما أنقله لك بمعناه، لما قالوا هذا ليس بسبب لهلاكها في العادة، أنه عدم الضمان ليس بسبب لهلاكها في العادة، يقول إنه ليس بسبب لهلاكها لكنه سبب للإسقاط، والإسقاط سبب للهلاك عادة، هذا شيء يعني لو حصل إسقاط. قال ثم لا يتعين في الضمان كونه سببا معتادا، فإن الضربة والضربتين بالصوت ليست سببا للهلاك في العادة، ومتى أفضت إليه فإنه يجب الضمان، يعني إذا كان لم يكن مأذونا له في الأساس في هذا. على كل حال المسألة محتملة، وهي يعني الخلاف راجع لسببين اثنين. السبب الأول، هل يشترط في الشيء حتى نقول إنه يكون فيه الضمان أنه يكون سبب لهلاك في العادة ولا لا؟ ثاني، طلب السلطان أو الاستعداء عليها، هل هذا يكون شبيه بالأشياء المأذون بها شرعا أساسا مثل التأديب ونحو ذلك أو ليس كذلك؟ مسألة محتملة والله أعلم. بقي يعني مسألة مهمة تتعلق بهذا، أبشر، بقي مسألة مهمة تتعلق بهذا، وهي مسألة مهمة جدا، وهي المصنف إيش يقول؟ يقول إذا طلب السلطان المرأة أو استعدى عليها رجل فأسقطت فإنهم يضمنوا، صح ولا لا؟ بل كذلك على المشهور في المذهب حتى لو ماتت هي بسبب ذلك فإنهم يضمنون، صحيح؟ طيب السؤال هو، هل هذه المسألة تشمل ما لو كانت المرأة أصلا هي المخطئة في الموضوع؟ لو كانت المرأة يعني استدعاها القاضي، لكن استدعاها القاضي لأجل أنها هي ظالمة في مسألة ما، فهمت؟ ولكن لما استدعاها فزعت فأسقطت، فهل نقول القاضي حينئذ يكون ضامنا مثل الأحوال إذا كانت مثلا عادلة وليست ظالمة، يعني هي مظلومة وليست ظالمة؟ لا. ظاهر كلام المصنف أن الحال واحدة، ظهر كلام المصنف أن الحال واحدة، وعشان كي ولهذا على كلام المصنف لازم الواحد صار قاضي يتأكد هذه، مع أنه النساء ما تخاف الآن يعني من القضاة، ما ما حفظ مقام القضاء، بس يعني ما صار النساء يعني يخافن بشيء خارج البيت. يعني هذه مسألة محتملة، ظاهر كلام مصنف أنه الحال واحدة. ابن قدامة يقول ينبغي أن نقول أنه في فرق، أنه إذا كانت هي ظالمة فكما ذكر المصنف، إيش كانت هي ظالمة، إن كانت هي غير ظالمة فكما ذكر المصنف، وأما إن كانت ظالمة فيقول لا نلزمه بالضمان، لا نلزم السلطان ولا من استعداها بالضمان، لأن هي الظالمة، هي التي تسببت باستدعائها، فهمت؟ هي التي تسببت باستعدائها. لكن المشهور في المذهب الإطلاق، وهذه المسألة وردت فيها قصة عجيبة، أن عمر رضي الله عنه ذكرت له امرأة وقع منها سوء فاستدعاها عمر، ففزعت وخافت من عمر فأسقطت جنينها، فلما يعني أصابها الطلق وأسقطت جنينها، لما أسقطت جنينها تردد عمر في الموضوع، هل يكون هو ضامن لهذا الجنين أو لا؟ عجيب عمر رضي الله عنه، يعني شدة القوة في الحق وعظم التقوى في الوقت نفسه، عظم الورع في الوقت نفسه، فهو خاف أنه يكون عليه هو ضمان بهذا، فسأل من حضره من الصحابة، قالوا له ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب. بس كان في واحد من الصحابة جالس ساكت ما تكلم في الموضوع، فقال له عمر رضي الله عنه ما تقول أنت يا أبا الحسن، الذي هو علي رضي الله عنه، قال ما تقول أنت؟ فقال علي رضي الله عنه إن كانوا قد قالوا برأيهم فقد أخطأوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. كان هذا رأيهم على الحقيقة، هذا خطأ، وإذا كانوا قالوا لأجل هواك حتى أنت أمير المؤمنين وكذا ما يلزمك شيء، يقول فلم ينصحوا لك، يقول أرى أن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. عمر رضي الله عنه يعني شوف كل تضعيف القصة، يعني كل واحد أجى من الثانية، يعني هو تردد في الأمر، سأل ثم لابد هذا الساكت لابد يعرف إيش عنده من كلام، خصوصا أنه علي رضي الله عنه، ثم لما حكم عليه بذلك عمر ليس بيده أصلا شيء يستطيع أن يبذل به هذه الدية تامة، مع أنها هي غرة يعني عاد 5 سنين الإبل، فقال له عمر رضي الله عنه قسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك، يعني هذه الدية تكون على العاقلة ما دام خطأ أو شبه عمد تكون على العاقلة. هذا الأثر يقوي هي القولين، يقوي التفريق بين أن تكون ظالمة أو لا، أو الإطلاق بحقيقة هو يقوي الإطلاق، خصوصا المرأة تلك قيل إنها كانت متهمة بالزنا، كان في رجل يدخل عليها وهي مغيبة، مغيبة يعني ليس عندها ولي لها ولا رجل يقوم بأمرها، فلولا هذا الأثر، لولا هذا الأثر لقلنا تفصيل ابن قدامة رائع جدا. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.